يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستبناء والعادة السرية من المفطرات في رمضان، وهل يجب القضاء؟ نعم، إذا استمنى وخرج منه شيء فإنه يبطل صيامه، عليه القضاء وعليه التوبة إلى الله عز وجل، لأن هذه معصية. نعم.